الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مبادئ ذي بدء أعتذر إلى أحبة الكرام عن تخلف الأسبوع الماضي، وكان الأمر خارجا عن الإرادة، وقد تحملتم مشاق المجيء إلى هنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمكم الأجر والمثوبة. أيها الأحبة، حديث هذه الليلة في القصيدة النونية عن فصل يتعلق بمعتقد الجهمية في فعل الرب وفي فعل العبد تفصيلا، وقد مر معنا في أول الحديث الإشارة الموجزة إلى هذا، ويزيد المصنف رحمه الله تعالى هنا توضيحا وبيانا، وبعض الجزئيات سيعود إليها المصنف رحمه الله تعالى بعد يعني مقاطع طويلة من هذه الأبيات. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان، بل فعله المفعول خارج ذاته كالوصف غير الذات في الحسبان. والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان، كانوا على وجل من العصيان إذ هو فعلهم والذنب للإنسان. واللوم لا يعدوه إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان، فأراحهم جهم وشيعته من اللوم العنيف وما قضوا بأمان. لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان، وتبرؤوا منها وقالوا إنها أفعاله ما حيلة الإنسان. ما كلف الجبار نفسا وسعها أنا وقد جبرت على العصيان، وكذا على الطاعات أيضا قد غدت مجمورة فلها إذا جبران. والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران، إذ كان صورتها تدل عليهما هذا وليس لها بذاك يدان. فلذاك قال بأن طاعات الورى وكذاك ما فعلوه من عصيان هي عين فعل الرب لا أفعالهم، فيصح عنهم عند ذا نفيان: نفي لقدرتهم عليها أولا وصدورها منهم بنفي الفان. فيقال: ما صاموا ولا صلوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان، وكذاك ما شربوا وما قتلوا وما سرقوا ولا فيهم غوي دان، وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان، إلا على وجه المجاز لأنها قامت به كالطعم والألوان. جبروا على ما شاءه خلاقهم ما ذم ذو عون وغير معان، والكل مجبور وغير ميسر كالميت أدرج داخل الأكنان. وكذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضا به خوفا من الحدثان. فإذا جمعت مقالتيه أنت ذا كذبا وزورا واضح البهتان، إذ ليست الأفعال فعل إلهنا والرب ليس بفاعل عصيان. فإذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه وفعائل الإنسان. فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف عبد ثاني. وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة أكوان. فانظر إلى تعطينه الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن. ماذا الذي في ضمن ذا التعطين من نفي ومن جحد ومن كفران؟ لكنه أبدى المقالة هكذا في قالب التنزيه للرحمن. وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتن أمة الثيران. وكساه أنواع الجواهر والحلى من لؤلؤ صاف ومن عقيان. فرآه ثيران الورى فأصابه كمصاب إخوته قديم زمان. عجلان قد فتن العباد بصوته إحداهما وبحرفه ذا الثاني. والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني. فهم القشور وبالقشور قوامهم واللب حظ خلاصة الإنسان. ولذا تقسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي السهمان. لم ينج من أقواله طرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن. فتبرؤوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عمران. من كل شيعي خبيث وصفه وصف اليهود محلل الحيتان. أحسنت، بارك الله فيك. هذا وصف مجمل لمعتقد الجهمية في أفعال الرب سبحانه وتعالى وأثار هذا المعتقد، وهي النقطة المهمة. وكذلك عن معتقدهم في أفعال الأبد، وقد مر معنا فيما تقدم أن الجهمية وعلى رأسهم أستاذهم الأول الجهم بن صفوان يقولون بالجبر، وهذا ما سنتحدث عنه بعد قليل. وهذا المقطع يتعرض إلى ثلاث قضايا مهمة من مسائل العقيدة. أولها أفعال الله تعالى، وثانيهما أفعال العباد، وثالثهما القول بالجبر ومذهب الجبرية. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقضى بأن الله ليس بفاعل. قضى أي حكما غير حجة، وهو المعني به الجهل، فلا يقوم به بلا برهان، أي فعل الله سبحانه وتعالى وأفعاله لا تقوم به. قال مبينا لهذا المعتقد: بل فعله المفعول خارج ذاته كالوصف غير ذات غير الذات في الحسبان. هذا قوله في أفعال الرب سبحانه وتعالى. وهذه إشارة إلى مسألة مهمة من مسائل العقيدة، وهي صفات الفعل الاختيارية لله سبحانه وتعالى، وهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته، وهي المسألة التي طال فيها النزاع بين أهل السنة وبين المتكلمين. ومنشأ الخلاف في هذه القضية التي هي صفات الفعل الاختيارية للرب سبحانه وتعالى، وهي الأمور التي يتصف بها الرب سبحانه وتعالى فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته عز وجل، مثل كلامه سبحانه وتعالى ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه، ومثل خلقه وإحسانه وعدله، ومثل استوائه ومجيئه ونزوله ونحو ذلك من الصفات المتعلقة بالمشيئة والاختيار. ومنشأ الخلاف بين أهل السنة بين من عاداهم ومن عداهم من المتكلمين منشأ الخلاف من جهتين: الجهة الأولى المضاف إلى الله سبحانه وتعالى وأنواع المضافات إلى الله عز وجل، ونحن سبق وأن تكلمنا وأشرنا إلى أن المضافة إلى الله عز وجل على نوعين، المضافات إلى الله سبحانه وتعالى على نوعين: الأول إضافة صفة إلى الموصوف مثل علم الله سبحانه وتعالى ومثل قدرة الله عز وجل وغير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى التي تضاف إليه عز وجل، والثانية إضافة مخلوق إلى خالقه، وقد وردت أيضا في القرآن الكريم في أكثر من موضع مثل ناقة الله عز وجل وبيت الله، وقد مرت معنا في المجلس السابق حينما تكلمنا عن شبهة القائلين بروح الله، إضافة الروح إلى الله سبحانه وتعالى، هل هي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف أو من إضافة المخلوق إلى خالق؟ وقلنا إنها من النوع الثاني. وهناك نوع ثالث يضاف إلى هذين النوعين وقد لا يذكرها بعض المصنفين في هذه المسألة اكتفاء بالأمرين المتقدمين لأنها راجعة إلى أحدهما على القولين كما سيأتي. النوع الثالث هو إضافة ما فيه معنى الصفة والفعل، إضافة ما فيه معنى الصفة والفعل، وهي ما يسمى بصفات الفعل الاختيارية، وهذه أدق تسمية لها. بعضهم يقول الأفعال الاختيارية في الإطلاق، وبعضهم يقول الصفات الاختيارية، وأدق التسمية لها أن يقال إنها صفات فعل اختيارية، فهي صفات متعلقة بذات الرب سبحانه وتعالى، وهي متعلقة بأفعاله عز وجل المتعلقة بمشيئته واختياره، صفات التي فيها معنى الصفة وفيها معنى الفعل، ومنها كلام الله سبحانه وتعالى. فكلام الله سبحانه وتعالى من حيث النظر إلى تعلقها بذات الله عز وجل فهي صفة قديمة لله عز وجل، من حيث النظر إلى أفرادها فهي من أفعال الله عز وجل المتعلقة بمشيئته واختياره عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء سبحانه وتعالى. وهذه النقطة الثالثة وهي إضافة ما فيه معنى الصفة وما فيه معنى الفعل، نحن نعلم أولا أن الجهمية وولاة الجهمية ومنهم الجهم بن صفوان أنكروا قضية صفة إضافة الصفة إلى الموصوف، وقالوا إنها كل الإضافات الواردة في القرآن إنما هي راجعة إلى النوع الثاني وهي إضافة المخلوق إلى خالقه، لأنهم زعموا أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته مخلوقة ونسبتها إلى الله عز وجل هو من باب نسبة المخلوق إلى خالقه، من باب نسبة المخلوق إلى خالقه. المعتزلة خالفوا الجهمية في الأسماء ووافقوهم في الصفات، فقالوا الصفات نعم هي مخلوقة لله عز وجل، ولذلك قالوا بخلق القرآن، بمسألة خلق القرآن بناء على هذا المذهب، وخالفوهم في الأسماء فقالوا إن أسماء الله ليست مخلوقة لله عز وجل. الأشاعرة وافقوا السنة في إضافة الصفات إلى موصوفها وفي إضافة المخلوقات إلى خالقها، ولكنهم خالفوهم ووافقوا الجهمية في المسألة الثالثة وهي إضافة ما فيه معنى الصفة والفعل، فعدوها من الصنف الثاني وهي إضافة المخلوق إلى خالقه، وجعلوا جميع الأفعال المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى أو صفات الأفعال المتعلقة بمشيئة الله عز وجل جعلوها مخلوقات لله سبحانه وتعالى، وإضافتها إلى الله عز وجل هي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. أما أهل السنة والجماعة فعدوا هذا الصنف الثالث من هذه الأصناف عدوه من الصنف الأول، وهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، وهي قديمة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وإن كانت أفرادها حادثة، كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك في مسألة القرآن الكريم. في مسألة كلام الله عز وجل قلنا إن النوع قديم والصفة قديمة، وإن كانت الأفراد حادثة أي متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى تكلم ويتكلم وسيتكلم سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء ولمن شاء سبحانه وتعالى وبأي صفة شاء عز وجل. هذا الوجه الأول بالنسبة للخلاف في أفعال الله سبحانه وتعالى، وهو من جهة بيان المضافات إلى الله عز وجل. الثاني من جهة هل الخلق هو المخلوق أم لا، هل الخلق هو المخلوق أم لا. جميع الطوائف اتفقت على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، كما اتفقوا على أنها وجدت مخلوقة منفصلة عن الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم اختلفوا هل لما خلقها سبحانه وتعالى هل قامت به صفة الخلق، أم أن الخلق هو نفس المخلوق من غير أن تقوم به صفة. الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ذهبوا إلى القول الثاني بأن الخلق هو المخلوق والفعل هو المخلوق، والفعل هو المخلوق، ولذلك اعتبروا كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا الأشاعرة مذهبهم متناقض غاية التناقض في مسألة الكلام، لأن هذه المسألة دون غيرها من المسائل حصل فيها كلام طويل وتبين فيها مذهب أهل السنة والجماعة واضح جليا، فكان من الصعوبة بمكان أن يصرحوا بموافقة المعتزلة للقول بخلق القرآن الكريم، فهم فصلوا وفرقوا بين الصفة التي هي متعلقة بذات الله عز وجل وبين كلام الله عز وجل الذي هو القرآن، فقالوا إن الصفة قديمة وعنوا بذلك المعنى النفساني، وقالوا بما لم يقل به أحد من قبلهم ولا من بعدهم، أما القرآن العربي المتلو المكتوب في المصاحف فهم يوافقون المعتزلة في القول بأن هذا مخلوق، بأن هذا مخلوق، وإن كانوا لا يصرحون به بالقول به، ولذلك لا تجد في كتبهم من يصرح بأن القرآن مخلوق، وإلا لا يقال إنكم يعني يصيبهم ما أصاب المعتزلة من رد وتشنيع على مذهبهم ذلك الباطل، إلا أنهم يقولون، وفيه نوع من التحايل، يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. فهنا غير مخلوق راجعة إلى القرآن أو راجعة إلى كلام الله عز وجل، تحتمل الوجهين، وهم يقولون بأن كلام الله غير مخلوق وهو المعنى النفس، أما القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهو في اعتقادهم مخلوق، فلذلك لا تجدهم يصرحون بقولهم القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، حتى يسلموا من إلزامهم بالقول بخلق القرآن أو بقولهم بعدم خلق كلام الله سبحانه وتعالى كما ذهبوا إلى ذلك. فالجهمية والمعتزلة والأشاعرة قالوا الخلق هو المخلوق والفعل هو المفعول، وهذا ما علاه المصنف هنا في بيته بقوله قال وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان بل فعله المفعول، يعني فعله المفعول، بل فعله المفعول خارج ذاته كالوصف غير الذات بالحسبان. أهل السنة والجماعة في هذه المسألة قالوا إن الخلق غير المخلوق، وهذه مسألة فريدة لا نريد أن نطيل فيها لأن فيها كلام طويل. خلاصة مذهبهم القول بأن الخلق غير المخلوق، والفعل هنا أفعال الله سبحانه وتعالى المتعلقة بمشيئته واختياره عز وجل، والفعل غير المفعول. فهم يثبتون صفة قائمة لله سبحانه وتعالى، يثبتون صفة الخلق والفعل لله عز وجل قائمة به عز وجل، ويقولون بوجود المخلوق والمفعول المنفصل عن الله سبحانه وتعالى، وهو ما سبق وأن أشرنا إليه قبل قليل في قدم العين وإن كانت الأفراد حادثة. وهذه المسألة الحقيقة لا نريد أن نطيل فيها قضية هل الفعل هو المفعول أو ليس هو المفعول، لأنها مسألة مجملة، يأتي الفعل ويراد به المفعول أحيانا، ويأتي الفعل ويراد به نفس الفعل ذاته وليس المفعول. ولذلك المتكلمون أخذوا بجانب من هذا اللفظ المجمل وجعلوه في صفات الله سبحانه وتعالى، وأهل السنة أعنوا وحددوا أن صفات الفعل الاختيارية لله سبحانه وتعالى ليست من هذا اللفظ المجمل الذي يأتي يحتمل هذا وذاك، وإنما هي لا تأتي إلا على معنى واحد، وهي أن الفعل غير المفعول، أن الفعل غير المفعول. يعني لتقريب الصورة يقال أن الفعل ترى ويراد بالفعل نفس الفعل، فيقال فعلت هذا أفعله فعلا وعملته أعمله عملا، فإن أريد بالعمل نفس العمل الذي هو مسمى المصدر كصلاة الإنسان التي هي فعله هي مفعول أيضا وصيامه ونحو ذلك، فالعمل هنا هو المعمول والفعل هو المفعول. لكن تارة يراد به مسمى المصدر وهو ما يحصل بفعله كنساجة الثوب مثلا وبناء الجدار والدار ونحو ذلك، فالعمل هنا غير المعمول. قال الله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وخدور راسية، فالعمل عمل الجن وعملهم يؤدي إلى هذه المعمولات، والعمل ليس هو المعمول في مثل هذه الحالة. والمقصود أن الفعل والعمل والصنع أنواع، وكذلك لفظ البناء والخياطة مثلا والتجارة، فالخياطة ليست هي المخيط، الفعل ليس هو المفعول في مثل هذه الحالة، فتقع على نفس مسمى المصدر وعلى المفعول. فكذلك لفظ مثلا لتوضيح الصورة لفظ التلاوة والقراءة والكتابة، وهي من المسائل المتعلقة بكلام الله عز وجل، ومن المسائل المطروحة هل التلاوة هي المكتوب، وهل الكتابة هي المكتوب، وهل القراءة هي المقروء، وإذا قلنا إنها هي فهل هي مخلوقة أم لا. يحل هذه الإشكال أن التلاوة هي فعل القارئ، والمتلو هو كلام الله سبحانه وتعالى، وفعل القارئ مخلوق والقرآن غير مخلوق، فالتلاوة هنا غير المتلو، بمعنى أن الفعل غير المفعول، وكذلك القراءة غير المقروء، فالمقروء كلام الله والقراءة فعل القارئ، فالقراءة مخلوقة والمقروء غير مخلوق. فالشاهد حتى لا نريد يعني يشتت الكلام في هذه المسألة، أن الفعل تارة يرد ويراد به ذات الفعل ونفسه كالصلاة التي هي فعل الإنسان هي الصلاة المعروفة، ويأتي الفعل ويراد به المفعول، ويحدد المراد السياق. وقد مر معنا على ما أذكر في استدلال المعتزلة بقول الله سبحانه وتعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقالوا أمر الله مقدور أي مخلوق، فكلام الله الذي هو أمره مخلوق. وقلنا إن الإجابة على ذلك أن الأمر يأتي ويراد به نفس الأمر الذي هو الكلام، وهذا ليس بمخلوق، ويأتي ويراد به المفعول وهو المأمور، وهذا مخلوق. وهذه الآية وكان أمر الله قدرا مقدورا، أمر الله بمعنى مأمور، وهذا مخلوق وليس هو أمره الذي هو كلامه، كما قال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقلنا إن الفارق بين هذا وذاك أن الأمر الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى وهو فعل الله المتعلق به جمعه أوامر، وهذه ليست مخلوقة، والأمر الذي هو المفعول جمعه مأمورات أو أمور، وهذه مخلوقة. نعود إلى كلام الجهمية في هذا المعنى. فالجهمية قالوا إن الخلق هو المخلوق والفعل هو المفعول، وجعلوا صفات الفعل الاختيارية من هذا الباب. فكلام الله سبحانه وتعالى مخلوق لله عز وجل وليس هو صفة من صفات الله عز وجل. أهل السنة قالوا إن بالنسبة لصفات الفعل الاختيارية أن الخلق غير المخلوق، وأن الفعل من الله عز وجل غير المفعول، وسيأتي إيضاح هذا الكلام إن شاء الله في موطن بعد قليل إن شاء الله. ثم انتقل إلى القول، وهي نتيجة من نتائج هذا القول، القول بالجبر. قال والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان. فمذهبه الجبر، والجبر لغة ضد الكسر، أجبرته على الأمر أي أكرهته عليه، وأجبرته أيضا نسبته إلى الجبر. أما معناه في الاصطلاح فهو قائم على نفي الفعل عن العبد وإضافته إلى الرب سبحانه وتعالى، قائم على نفي الفعل عن الرب وإضافته إلى الرب سبحانه وتعالى، أي أن الله يجبر العباد على أعمالهم، والعباد مجبورون على أفعالهم، ليس لهم مشيئة ولا اختيار. قالوا وإنما تضاف الأعمال إلى العباد على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، وهو ما ذكره المصنف عن الجهمية في هذه الأبيات. والجبر أو القول بالجبر وأن العباد مجبورون على أفعالهم وأعمالهم، هذا ثمرة من ثمار القول في تعليل أفعال الرب سبحانه وتعالى التي مرت معنا. القول بالجبر ثمرة من ثمار القول بتعليل أفعال الرب سبحانه وتعالى التي مرت معنا فيما تقدم. فالذين قالوا بالتعليل أثبتوا للعبد مشيئة، وهم أهل السنة كما مر معنا، والمعتزلة على خلاف بينهم. فأهل السنة يثبتون مشيئة تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى، والمعتزلة أثبتوا مشيئة مستقلة. فمن نفى التعليل والحكمة في أفعال الرب سبحانه وتعالى دفعه ذلك إلى سلب العباد المشيئة، وإلى سلب العباد مشيئتهم، وإلى الزعم بأنهم مجبورون على أعمالهم وأفعالهم وليسوا فاعلين. وقد تقدم معنا أن الجهم ومن أخذ عنه بعد ذلك أنهم يقولون بنفي الحكمة والتعليل في أفعال الرب سبحانه وتعالى، فجرهم ذلك إلى القول بالجبر، إلى القول بالجبر. كذلك المعتزلة حينما أثبتوا لأفعال الله حكمة منفصلة عن الله عز وجل ترجع إلى إلى إلى أفعالهم، حصروا هذه الحكمة في المخلوق، ثم زعموا أن هذه الحكمة لا تتم إلا بأن يكون العباد خالقين لأفعالهم، والله تعالى ليس خالقا لها، فجرهم ذلك إلى القول بخلق أفعال العباد المقابل للقول بالجبر. طبعا أهل السنة والجماعة أثبتوا الحكمة لله سبحانه وتعالى في أفعاله، وأثبتوا أن الله خالق للعبد وفعل، وأثبتوا أن العبد فاعل لفعله وله مشيئته واختياره، إلا أنها تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى وإرادته واختياره عز وجل. والجبرية ينقسمون إلى قسمين: الجبرية الخالصة أو غلاة الجبرية، وهم الجهمية، وهؤلاء هم الذين لا يثبتون للعبد فعلا، لا يثبتون للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا، وإنما هو كالريشة في مهب الريح، وهو ما ذكره المصنف عن الجهم وشيعته هنا. وهؤلاء يسمون، هم الجهمية يسمون بالقدرية المثبتة، القدرية المثبتة مقابل القدرية النفاة. وهناك جبرية متوسطة أو أقل غلوا ليست من الغالية، وهي التي تثبت للعبد قدرة، هم الذين يثبتون للعبد قدرة، لكن هذه القدرة غير مؤثرة في أفعال العباد، وهم الأشاعرة. فالأشاعرة في الحقيقة هم طائفة من الجبرية، لكنهم ليسوا على مذهب الجبرية الغلاة، وإنما مؤدى كلامهم يؤدي إلى القول بالجبر كما سيأتي بيانه إن شاء الله بعد قليل. قال: والجبر مذهبه الذي قطرت به عين العصاة وشيعة الشيطان، كانوا على وجل من العصيان إذ هو فعلهم والذنب للإنسان. يعني لما قال جهم بأن العبد مجبور على أفعاله، قرت بمذهبه هذا أعين العصاة وأولياء الشيطان الذين كانوا على خوف من عاقبة المعاصي والذنوب، لعلمهم بأن أفعالهم صادرة عنهم بقدرتهم واختيارهم، وأنهم مجازون عليها لا محالة، مجازون عليها لا محالة. حتى أراحهم الجهل بمقولته هذه، فقال: أبدا، أنتم لا ملام عليكم في ذلك، لأنكم مجبورون على هذه الأفعال وهي خارجة عن استطاعتكم، فلا لوم عليكم. وهذا القول قد قال به من قبل الجهمية، قال به المشركون حينما قالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناه. فهم زعموا أنهم مجبورون على عبادة هذه الأوثان، لأن الله سبحانه وتعالى على حد زعمهم لو شاء ألا يعبدوهم ما عبدوهم، وما استطاعوا أن يعبدوهم. وهؤلاء من يسمون بالقدرية المشركية، لأنهم شابهوا المشركين، وهم الذين قالوا بالجبر لأن العبادة مجبورون على أفعالهم، وذلك في مقابل القدرية المجوسية، وهم الذين يمثلهم المعتزلة فيما بعد، وهم الذين قالوا بخالقين، ولذلك سموا بالمجوس، بمجوس هذه الأمة، لأنهم قالوا بخالقين، في أن الله يخلق العبد وأن العبد يخلق أفعاله، العبد يخلق أفعاله فهي صادرة منه على جهة الاستقلال، وهو خالق لها على حد زعمه، ولذلك يسموا بالقدرية المجوسية. أما القدرية المثبتة وهم الجبرية فهم يسمون بالقدرية المشركية، لأنهم شاركوا وشابهوا المشركين في دعواهم. والقدرية المشركية أشد جرما وأعظم خطأ وخطرا من القدرية المجوسية، لأن القدرية المجوسية ما ذهبوا إلى ذلك القول إلا للتنزيه على حد زعمهم، أما هؤلاء فقد وصفوا الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون، بالظلم، ورفعوا الملام عن أصحاب المعاصي، وجعلوا القدر حجة على ذنوبهم ومعاصيهم وشركهم. والمصنف رحمه الله تعالى هنا يشير إلى بعض آثار هذا القول، قال: كانوا على وجل من العصيان إذ هو فعلهم والذنب للإنسان. واللوم لا يعدوه إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان. فأراحهم جهم وشيعته من اللوم العنيف، وما قضوا بأمان، لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان، وتبرؤوا منها وقالوا: إنها أفعاله ما حيلة الإنسان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لما حكى مذهب الجهم وشيعته، يقول: حتى إن من هؤلاء، أي من الجهمية، من يعتذر عن إبليس ويتوجع له ويقيم عذره بجهده، وينسب ربه تعالى إلى ظلمه بلسان الحال أو بلسان المقال صلى الله عليه وسلم، ويقول: ما ذنبه وقد صان وجهه عن السجود لغير خالقه، لما أبى واستكبر عن السجود لأمر الله سبحانه وتعالى، قال: ما ذنب الشيطان وقد صان وجهه عن السجود لغير خالقه سبحانه وتعالى، وقد وافق حكمته أو حكمه ومشيئته وإرادته منه، ثم كيف يكون يمكنه السجود وهو الذي منعه منه وحال بينه وبينه، وهل كان في ترك السجود لغير الله إلا محسنا؟ نسأل الله العافية والسلامة إلى هذا الحد. وهذا أثر من آثار القول بالجبر، والقول بالجبر أيضا انتقل إلى الصوفية وعلموا أفعالهم المخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، فقالوا أنا لم أفعل إلا ما شاءه المحبوب وما أراده المحبوب، فجرأوا الناس على المعاصي وأباحوا لأنفسهم فعل المعاصي، وقالوا إن هذه إرادة المحبوب ولو لم يرد منا ذلك لم يقع منه، فجعلوا القدر حجة لهم على المعاصي والذنوب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان للكلام على هذه المسألة في حين. يعني قال المصنف: ما كلف الجبار نفسا وسعها أنا وقد جبرت على العصيان. يقول الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والإنسان قد جبر على المعاصي فلذلك لا يلام على ذلك، فهو يزعم عليه من الله ما يستحق أن الله تعالى قد كلف عباده ما لا يطيقونه من النهي عن الوقوع في الفواحش وهو قد جبرهم عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم أمرهم بفعل الطاعات وترك المعاصي، وهذه لا قدرة للعبد ولا اختيار له فيها. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى لا تبقى الصورة يعني مشوشة في الأذهان، سئل رحمه الله تعالى عن العبد هل يقدر أن يفعل الطاعة إذا أراد أم لا، فأجاب رحمه الله تعالى، يعني سئل هل يقدر أن يفعل الطاعة إذا أراد، وإذا أراد أن يترك المعصية هل يكون قادرا على تركها أم لا، فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: الحمد لله، نعم، إذا أراد العبد الطاعة التي أوجبها الله عليه إرادة جازمة كان قادرا عليها، وكذلك إذا أراد المعصية التي حرمت عليه إرادة جازمة كان قادرا على ذلك. وهذا مما اتفق عليه المسلمون وسائر أهل الملل حتى أئمة الجبرية، بل هذا معلوم بالإقرار من دين الإسلام، وإنما ينازع في ذلك بعض غلاة الجبرية، وهذا ذكره في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن صفحة 437، وله كلام في غاية النص في هذا الموضوع، ولعلنا أن نتعرض إليه إن شاء الله حينما نتكلم عن القدر ومسألة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذا على الطاعات أيضا قد غدت مجبورة فلها إذن جبران. يعني أن الجهم لما قال إن العبد لا قدرة له على الفعل ولا اختيار له فيه، أوقع على العبد جبرين وليس واحد، الأول الجبر على الطاعة، والثاني الجبر على المعصية. قال: فله إذن جبران، جبر على عدم فعل الطاعة وجبر على المعصية، على فعل المعصية، فهو مجبور من وجهين. قال: والعبد في التحقيق، أي في التحقيق عند الجهمية، والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران. لماذا؟ إذ كان صورتها تدل عليهما هذا وليس لها بذاك يدان. صورتها تدل على أنها تستطيع الحمل وتستطيع الطيران، لأنها كبيرة الجثة ولها جناحان، فتكلف بالطيران وتكلف بالحمل، وهي لا تستطيع الطيران ولا تستطيع الحمل. قال: فلذاك قال بأن طاعات الورى وكذاك ما فعلوه من عصيان هي عين فعل الرب لا أفعالهم، فيصح عنهم عند ذا نفيان. هذه الأفعال التي تقع من العباد حسنت أو قبحت هي عين فعل الرب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فهي فعل الرب سبحانه وتعالى، وإنما تضاف إلى العباد على سبيل المجاز، فالكذب تعالى الله والبهتان والأفعال التي لا يستطيع الإنسان أن يذكرها هي عين فعل الرب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا يدل على غلظ جرم هؤلاء وعلى شناعة مقولتهم وأنها أغلظ وأشد من مقولة القدرية النفاق. القدرية النفاق قال: فيصح عنهم عند ذا نفيان: نفي لقدرتهم عليها أولا وصدورها منهم بنفي ثاني. فهم لا يستطيعونها أولا، وثانيا أنها ليست صادرة منهم، إنما هي أفعال الرب سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا، يقول في الرد على القائلين بالجبر: وقد علم بصريح المعقول أن الله تعالى إذا خلق صفة في محل كانت صفة لذلك المحل، وإذا خلق فعلا لعبد كان العبد هو الفاعل. فإذا خلق كذبا وظلما وكفرا كان العبد هو الكاذب الظالم الكافر، وإن خلق له صلاة وصوما وحجا كان العبد هو المصلي الصائم الحاج. والله تعالى لا يوصف بشيء من مخلوقاته، بل صفاته قائمة بذاته، وهذا مضطرد على أصول السلف وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيره. قال: نفي لقدرتهم عليها أولا وصدورها عنهم بنفي ثاني. وهذه إشارة إلى قضية الاستطاعة، هل العبد يستطيع لفعله أو لا؟ وهذه المسألة الاستطاعة والقدرة للطوائف فيها أربعة أقوال. قول الجهمية: هؤلاء قالوا أنه ليس للعبد أي استطاعة ولا قدرة، لا قبل الفعل ولا بعده. ومنهم من قال بأن له قدرة، بأن للعبد قدرة شكلية غير مؤثرة في الفعل، قدرة شكلية غير مؤثرة في الفعل أصلا، وتسمى فعلا له تجوزا، وإلا فهو فنفي فالاستطاعة والقدرة منفية عن العبد أصلا عنده. المعتزلة على النقيض من ذلك تماما، قالوا بأن الله مكن الإنسان من الاستطاعة، وهذه الاستطاعة قبل الفعل، وهي قدرة عليه وعلى ضده، وهي ليست موجبة للفعل، القول الثالث وهو قول الأشاعرة من وافقهم، قالوا إن الاستطاعة مع الفعل وليست قبل الفعل، إن الاستطاعة مع الفعل وليست قبل، ولا يجوز أن تتقدمه ولا أن تتأخر عنه، بل هي مقارنة له، وهي من الله، وما يفعله الإنسان بها فهو كسب له. وهذا يرد في الأخير إلى القول بالجبر كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الاستطاعة، استطاعة قبل الفعل، وهي التي يترتب عليها الأمر والنهي، ومنها قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي من كان قادرا على ذلك، وهذا لا شك قبل الفعل. واستطاعة مع الفعل وهي الاستطاعة الكونية التي يكون بها الفعل أو لا يكون، إن كانت للعبد فإن الفعل يكون، وإن حرمها فإن الفعل لا يكون، وتفصيل هذا في غير هذا المقام. يقول المصنف رحمه الله تعالى بناء على كلام الجهمية: فيقال ما صاموا ولا صلوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان، هذه الأفعال ليست في الحقيقة ليست من أفعال العباد، إنما هي فعل الرب سبحانه وتعالى. وكذاك ما شربوا وما قتلوا ولا سرقوا ولا فيهم غوي زاني، وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان إلا على وجه المجاز. هذه الأفعال تنسب إليهم، يقال صلى العبد يعني مجازا، وإلا فإن المصلي حقيقة عندهم هو الله تعالى الله عما يقولون. وهذا في الفعل الحسن، فكيف بالفعل السيء تعالى الله عما يقولون. وهذا ما يذكرنا بقول المبارك رحمه الله تعالى، يقول: إننا لنستطيع أن نحكي قول اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، ومنه هذا الكلام، وهي الأفعال الشاذة الخبيثة التي تقع من العباد ويزعمون أنها فعل الرب سبحانه وتعالى. قال: إلا على وجه المجاز، لأنها قامت بهم كالطعم والألوان. ليس له خيار في لونه وطوله وعرضه، لا، وهذه من الأمور التي جبل الله الخلق عليها، لا مشيئة لهم ولا قدرة فيها. فقالوا كذلك الأفعال، أفعالهم هي فعل الله سبحانه وتعالى ولا مشيئة لهم فيها ولا خيار. قال: إلا على وجه المجاز، لأنها قامت بهم كالطعم والألوان. يزعم يعني الجهم في هذا أنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده سبحانه وتعالى، وهو أنه هو الفاعل، وأن الناس تنسب إليه أفعالهم على المجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله، كما يقال: تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس، وإنما فعل ذلك بالشجرة، أو فعل ذلك بالشجرة والكلف والشمس، فعل بها الله سبحانه وتعالى ذلك الفعل. قال: جبروا على ما شاءه خلاقهم، تعالى الله، جبروا على ما شاءه خلاقهم، ما تم ذو عون وغير معان. يعني ما في إنسان معان وإنسان غير معان، كما قلنا في استطاعة مع الفعل واستطاعة مع غير، يعني منتفية عن الفعل التي يتحقق بها الفعل. فقال: لا، الناس كلهم مجبورون، وليس هناك شخص معان وآخر ليس بمعان. وهذا في قوله جبروا على ما شاءه خلاقهم يبين، أو فيه إشارة منبه إلى أن القول بالجبر لم يرد لا في نص الكتاب ولا سنة، ولم يقل به أحد من المتقدمين أصلا. ولذلك جاء في الصحاح قال: الجبر خلاف القدر. قال أبو عبيد: هو كلام مولد، يعني مستحدث، ليس بقديم، ليس معروفا من الأول. وروى الخلال في السنة عن بقية قال: سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر، يعني نسأل القول بالجبر، فسأل الأوزاعي الزبيدي عن القول بالجبر، فقال الزبيدي: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر، من أن يجبر يعني أحدا، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أوجب. ويقول أوزاعي أيضا: ما أعرف من الجبر أصلا من القرآن والسنة، فأهاب أن أقول ذلك، أهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والجبل والخلق فهذا يعرف من القرآن والحديث. فالقول بالجبر من الألفاظ المحدثة، من الألفاظ التي لم من الألفاظ غير الشرعية. أما اللفظ الشرعي في هذا المقام الصحيح فهو الجبل، الله سبحانه وتعالى يجبل عباده على ما شاء عز وجل من أخلاق حميدة ومن صفات حسنة أو غير ذلك، فهذه جبلة وليست جبر، ولا تسمى جبر أصلا. كذلك حينما يقولون العبد مسير أو ليس بمسير، اللفظ الشرعي الذي جاء في هذا المقام أن العبد ميسر، ميسر وليس مسيرا، اعملوا فكل ميسر، الحديث فكل ميسر لما خلق له، فالعبد ميسر وليس بمسير كما هي اللفظة الحادثة. والعبد مجبول على بعض الخصال الحميدة والصفات الحسنة، وقد تكون جميلة أيضا، مجبول وليس مجبورا، وليس مجبورا. فالجبر ونحو من الألفاظ هذه ليست من الألفاظ الشرعية، ولذلك يترتب عليها من الأخطاء والقول الشنيع ما لا يحصل. قال: الكل مجبور وغير ميسر كالميت أدرج داخل الأكفان. الكل مجبور وغير ميسر كالميت أدرج داخل الأكفان، أي أن العبادة كلهم مجبورون، فليس فيهم من يعينه الله ومن لا يعين، بل الكل سواه في الجبر والقهر ولا في اختيار سواه. قال: وكذلك أفعال المهيمن لم تقم أيضا به خوفا من الحجهان. وكذلك أفعال المهيمن لم تقم أيضا به خوفا من الحجهان. حينما قلنا في صفة الأفعال الاختيارية قالوا إنها ليست من صفات الله عز وجل وإنما هي مخلوقة، وليست قائمة بالله عز وجل وإنما هي مخلوقة. لماذا؟ ما شبهتهم؟ شبهتهم ما يسمى بمسألة حلول الحوادث، وقالوا إن هذه الأمور حادثة، ولو قلنا بأنها قائمة بذات الرب سبحانه وتعالى للزم من ذلك أن يقال بأن الله محل للحوادث، وما كان محل للحادث فهو حادث. كذا زعموا، إذن فهذه لا تقوم بذات الرب سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله خوفا من الحدثان، أي من القول بحلول الحوادث بذات الرب سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال أحدهم لإسحاق بن راهوية رحمه الله قال: كفرت برب ينزل كل ليلة. يقول الجهمي: قال له إسحاق: آمنت برب يفعل ما يشاء. آمنت برب يفعل ما يشاء، فما دام أن الله قادر على أن يفعل ما يريد وأن الله فعال لما يريد فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. قال: فإذا جمعت مقالتيه أنتجا كذبا وجورا واضح البهتان. يعني بالمقالتين هنا، المقالة الأولى أن العبد مجبور مقهور لا فعل له في الحقيقة، والمقالة الأخرى أن الفعل ليس فعلا للرب ولا قائما به. ليس فعلا للرب أي ليس صفة قائمة بالرب سبحانه وتعالى، وإنما هي خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا جمعت مقالتيه أنتجا كذبا وجورا واضح البهتان. فإذا جمعت هاتين المقالتين صارت نسبة الفعل إلى العبد كذبا وزورا، نسبة الفعل إلى العبد كذبا وزورا، لأنه ليس بفاعل وإنما هو مجبور. وكذلك نسبتها إلى الرب أيضا كذبا وزورا أيضا، لأنهم يقولون بأن الأفعال لا تقوم بذات الرب سبحانه وتعالى كما ذكرنا في أول كلام. قال: إذ ليست الأفعال فعل إلهنا والرب ليس بفاعل العصيان، فإذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه وفعائل الإنسان، فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف عبد ثاني. إذا نفينا الفعل عن العبد قلنا إنه مجبور، ونفينا صفات الفعل الاختيارية عن الله سبحانه وتعالى وأنها ليست قائمة بذاته عز وجل، إذن فليس هناك خلق وليس هناك أمر وليس هناك كلام من الله سبحانه وتعالى، فلا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف عبد ثاني. هذا لازم مذهبه، وإذا كان اللازم باطلا دل على مطلان المزوم، مطلان المزوم. ثم انتقل إلى أسماء الله عز وجل، وتقدم معنا أشرنا إلى شيء من ذلك، فقال: وقضى على أسمائه بحدوثها. وشبهته في ذلك مخافة التركيب. قال: لو قلنا إن لله 99 اسما فلازم أن هناك 99 إلها. والنصارى كفروا بالقول بثلاثة آلهة، فكيف بمن يقول إن له 99 إلها؟ كذا زعم. فقالوا: أسماء الله سبحانه وتعالى مخلوقة، مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى فهي مخلوقة، منعا لتعدد الواجب كما زعموا، ومنعا للترتيب. وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوان، فهي مخلوقة حادثة بعد أن لم تكن. فانظر إلى تعطيله الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن. فالأوصاف جعلها مخلوقة، والأسماء جعلها حادثة مخلوقة بعد أن لم تكن، والأفعال جعلها مخلوقة أيضا. ثم نبقي: ماذا الذي في ظن ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران. يعني هل بقي من التعطيل شيء ما دام أنه جحد الأسماء وجحد الصفات وجحد الأفعال؟ فماذا بقي؟ فماذا بقي إلا العدل؟ لكنه أبدى المقالة هكذا في قالب التنبيه للرحمن. وهذا ديدا المبتدعة أنهم لا يأتون بكلامهم صريحا واضحا، إنما يموهون ويزخرفونه بزخرف القول غرورا ليغتر به البسطاء والجهلة ويقعوا في حبائله. والقالب كما هو معروف هو الشيء الذي تفرغ فيه الجواهر لتشكيلها. ومراد الناظر في هذا البيت أن الجهم نزه الله تعالى بالمعنى الذي يريده، وهو نفي الصفات، فصاغ المقالة في قالب فاسد ربي وأوهم الناس أنه ما يريد إلا التنزيه. هم نفوا الأسماء بحجة وشبهة إيش؟ نفي تعدد القدماء، تعدد الواجب. ونفوا الصفات بحجة نفي إيش؟ الأبعاد. قالوا إن لو قلنا إن لله يديه وإن لله وجهه وإن لله سبحانه وتعالى تلك الصفات الذاتية، للزم من ذلك إيش؟ القول بالأبعاد، لأن الله له أبعاد. ونفوا صفات الفعل الاختيارية بحجة وشبهة إيش؟ نفي حلول الحوادث، نفي حلول الحوادث عن رب سبحانه وتعالى. فأبدى مقالة التعطيل هذه في قالب التنزيه للرحمن. قال: وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتن أمة الثيران. جعل هذا الكفر العظيم من التعطيل، جعله وصاغه في صيغة عجل ليفتن به الأمة، ليفتن به الأمة. فقال: وكساه أنواع الجواهر والحلي من لؤلؤ صاف ومن عقيان، فرآه في غار الورى فأصابهم كمصاب إخوانه قديم زمان. هنا بدأ في الربط بين الجهمية ومذهبهم وبين اليهود الذين عبدوا العجل، اتخذوا صنع لهم السامري عجل جسدا له خوار وفتنهم به، وكذلك هذا صنع لهم عجلا من الكلام في قالب التنزيه يترتب على ذلك تعطيل الرب سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته وأفعاله. يقول أن الجهل من الناس لما رأوا حسن الكلام والتزيين من الجهل وشيعته لمذهبهم الباطل اتبعوهم عليه وافتتنوا به، كافتتان اليهود بالعجل الذي صاغه لهم السامري لما غاب عنهم موسى عليه السلام، وذلك لموعد ربه تعالى. وقد حكى الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم في قوله عز وجل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، فهم مفترون على الله سبحانه وتعالى. قال: فرآه في رام الورى فأصابهم كمصاب إخوته قديم زمان، من الافتتان بهذا العجل المزخرف. قال: عجلان قد فتن العباد بصوته إحداهما و إيش؟ بحرفه ذا الثاني، يعني بكلامه. نعم يمكن يعني بالعجلين، العجل الأول عجل حسي صاره السامري اليهود، ففتن اليهود بصوت خواره كما قال تعالى: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. والعجل الثاني عجل معنوي، وهو تعطيل الأسماء والصفات وتحريفها بدعوى تنزيه الرب صاغه الجهم، فلما رآه دخال الناس افتتنوا بحرفه أو بحرفه بكسر الحاء أي تحريفه وتمويهه، والله أعلم، أنا مضبوط عندي بحرفه أو بحرفه أي كلامه، والله أعلم الصواب. قال: والناس أكثرهم فأهل ظواهرهم تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، يعني يغترون بالظواهر دون التأكد من حقيقتها. فالتنزيه هذا الذي ادعاه لو نظروا إلى حقيقته لعرفوا أنه يؤدي إلى التعطيل الكامل لرب سبحانه وتعالى، إلى تعطيل الأسماء والصفات والأفعال لرب سبحانه وتعالى. قال: فهم القشور وبالقشور قوامهم، واللب حظ خلاصة الإنسان، ولذا تقسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرثا للسهمان. توارث هذه المقولة، وكل أخذ بحظ من هذه الطوائف الزائرة التي حادث عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينجو إلا طائفة واحدة وهي الطائفة الناجية، الفرقة الناجية، لم ينج من أقواله حرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. قال: فتبرأوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عمران. تبرأوا من هذه المقالات، مقالات التعطيل، تبرأ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما قالت الرافضة فيه السدائية الذين قالوا: أنت إلى هنا، تعالى الله عما يقولون. فأنظرهم وهددهم 3 ليال، فلما أصروا على ما قالوا قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا فأحرقهم بالنار. لأنهم قالوا مقالة شنيعة عظيمة، وهي دعوة الألوهية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبراءة المولود من عمران، يعني بالمولود من عمران هنا المقصود به موسى عليه السلام، والمعنى فالمولود الثاني المولود من عمران هو موسى بن عمران عليه السلام. المعنى أن أهل الحق تبرأوا من الجهل وأقواله بشد البراءة، كما تبرأ علي رضي الله تعالى عنه من الشيعة الذين غلوا فيه، وكما تبرأ موسى عليه السلام من اليهود الذين عبدوا العجل. وقد تقدم حكاية خبر عبادة اليهود العجل، والتي شبه المصنف رحمه الله تعالى الجهمية لليهود في اتخاذهم عجل التعطيل، كما اتخذوا أولئك العجل الحسي وعجل التزيه، كما اتخذوا أولئك العجل الحسي معبودا من دون الله عز وجل. قال وهو آخر بيت: من كل شيعي خبيث وصفه وصف اليهود محل الحيتان. البراءة أيضا من كل شيعي خبيث وصفه وصف اليهود، إشارة إلى مدى التشابه بين اليهود والرافضة. وإذا قلنا شيعي من باب التجوز، أو هم من شيعة عبد الله بن سبع وليسوا من شيعة علي رضي الله تعالى عنه، فعلي موقفه منهم رضي الله تعالى عنه هو ما ذكرناه، الإحراق بالنار، وهو أشد أنواع التعذيب لشناعة مقولته وجرأته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والربط بين الشيعة أو الرافضة وهو الاسم الذي ينطبق عليه حقيقة وخاصة شيعة الزمان المتأخر، هم رافضة في الحقيقة وليسوا شيعة، والشيعة لقب مدح لهم وهم يفتخرون بذلك، فهم رافضة في الحقيقة. الصلة بين الرافضة واليهود وأوجه التشابه بينهم كبير جدا. وقد ألف أحد الفضلاء كتابا سماه بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود، بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود. وقديما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعض أوجه الشبه بين اليهود وبين الرافضة، ومما ذكره رحمه الله تعالى قال: قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود. وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي رضي الله تعالى عنه. وهذا وجه شبه بين الطائفتين. وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سيف من السماء. وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي منادي من السماء. إلا أنهم خرجوا عن هذه العقيدة بما يسمى بولاية الفقيه، وبينهم وهو نائبا عن الإمام، وبينهم خلاف هل له أن يجاهد وأن يقوم من الأفعال التي لا تقوم ولا تكون إلا مع الإمام أم لا، على خلاف فيما بينهم. واليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم، وكذلك الرافضة يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم. ولو زار أحدكم أهل البلاد التي فيها الرافضة، إذا خرج الناس من صلاة المغرب وبدأت النجوم بدأ الأذان عندهم، وهذا مشابه لليهود. اليهود اليهود تزول عن القبلة تنحرف عن القبلة شيئا، وكذلك الرافضة يفعلون ذلك. واليهود تسدل أثوابها في الصلاة، وكذلك الرافضة. واليهود لا يرون المسح على الخفين، وكذلك الرافضة. ولذلك نص أهل السنة على المسح على الخفين في عقائدهم، بأن في ذلك مخالفة للمبتدعة من الرافضة الذين شابهوا اليهود. واليهود تبغض جبريل ويقولون هو عدونا عليه السلام، هو عدونا من الملائكة، وكذلك الرافضة يقولون غلط جبريل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فكان أصله إلى علي. لكن فضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين، يقول شيخ الإسلام، فضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين. ما هما؟ سئلت اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نفتري بهذا. كان هناك بعض الأسئلة، الوقت قد ضاق، لكن لا مانع من أن نشير إلى الإجابة على شيء منها بإيجاز. أخو يسأل ويقول: أو تجعلون ما ذكرتم التقسيمات والتفصيلات التي في نقاط على وجه من لا حتى نتمكن من كتابتها؟ هذا الحديث يطول ويصعب، ولكن الحريص يمكن أن يرجع إلى الأشرطة ويأخذ منها ذلك. يقول: لو ذكرت في كل في آخر كل درس خلاصة كلام أهل السنة في المسألة الموجودة خاصة في هذا اليوم في مسألة الأفعال، أظن ذكرنا أن نحن تكلمنا على مسألة قضية أفعال الرب سبحانه وتعالى، وقلنا إنها صفة قائمة به عز وجل، وهي من باب إضافة الموصوف الصفة إلى موصوفها، وليس كما يقولون إنها من باب إضافة المخلوق إلى خالق. هذا ملخص قول أهل السنة والجماعة. أما القول بالجبر فمسألة هذه سيأتي فيها إن شاء الله يعني بالتفصيل عند الكلام على الاعتقاد على العقيدة. وكلام أهل السنة والجماعة خلاصة في هذا أن العبد مخلوق لله سبحانه وتعالى، والأفعال واقعة من العباد، واقعة منهم وهم فاعلون لها، وإن كانت هذه الأفعال مخلوقة ومفعولة لله سبحانه وتعالى. وهذه النقطة أيضا سنتناولها إن شاء الله بالتفصيل فيما سيأتي. والحديث كان في كلام لكن ما عندنا الآن نتكلم. قال: ذكرت أن العبد مجبول وليس مجبوع، فما الفرق بينهما؟ الجبل غير الجبر، والجبلة هي اللفظ الشرعي الذي جاء، والجبلة التي وصف الله سبحانه وتعالى أو ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكرت في السنة، إنما هي في الأفعال وفي الأمور التي لا اختيار للعبد فيها. أما الجبر فهو الإكراه كما مر معنا، أما الجبلة فلا إكراه فيها، وهو اللفظ الشرعي الذي تقدم الكلام عليه الآن. قال: يعني عند كلامك بلسان المقال ولسان الحال تذكرت كلمة للسعد في تفسيره أشكلت علي عند قوله تعالى: قال رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير. قال رحمه الله: هذا سؤال بلسان حاله، والسؤال بلسان الحال أبلغ من السؤال بلسان المقال. الإشكال: كيف أصبح ما في الآية في لسان الحال مع أن الله يقول عنه قال؟ فما معنى لسان الحال ولسان المقال، وما معنى السؤال بهما؟ أولا المعنى والله أعلم أن المراد أن لسان الحال يعني لسان حاله، أي وصف حاله، ما قال ربي ارزقني ربي أغنني، وإنما قال إني بما أنزلت إلي من خير فقير. وهذه أبلغ في وصف الحال، هذه أبلغ من أن يسأل مباشرة ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير، هذه أبلغ في السؤال من أن يقول اللهم ارزقني اللهم أغنني. هذا هو الظاهر والله أعلم. ثم إن كلام الكلام هنا لموسى عليه السلام حكاه الله سبحانه وتعالى عنه، وليس هو لسان مقاله، وإنما هو كلامه الذي حكاه الله سبحانه وتعالى عنه، وإلا فموسى عليه السلام لم يتكلم بالعربية في سؤاله وفي كلامه، إنما حكى الله سبحانه وتعالى عنه هذا الكلام، وهذا وجه آخر في الإجابة على هذا الأمر. أخ يسأل عن المجاز، يقول غاية السنة، لعل إن شاء الله أن يأتي في ما سيأتي من أبحاث، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.